أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني بعد الاستئناف، وهو الدرس الثالث في سورة الزمر، وكنا وقفنا عند قول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ليس لله مزاحم في قلوبهم البتة، وأنابوا إلى الله وهي فريضة العمر دائما وأبدا، لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وذكرنا قول أبي سليمان الدراني لما قيل له: ما الذي يقرب إلى الله زلفى؟ قال: أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو جل وعلا. هذا معنى اجتناب الطاغوت أن يعبدوه، يعني ليس في القلب مزاحم لله جل وعلا. وسيأتي مثل في هذا الدرس، وهو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون والرجل الذي سلم لرجل. فمعنى اجتناب الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت الأكبر الشيطان والهوى وغيره والأصنام، ولكن أيضا فيها معنى دقيق، وهو اجتناب كل ما يزاحم الله في قلبك أو الالتفات إليه، حتى يهلك في قلبك كل شيء إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا. وتجمع مع هذا الإخلاص الشديد والصدق الشديد واجتناب الطاغوت أن تعبدها وعدم الالتفات إلى غير الله، الإنابة الدائمة إلى الله. والإنابة ليست فريضة وقت دون وقت، ولكنها فريضة العمر كله. هذا معنى أنابوا إلى الله، يعني كل يوم كل دقيقة كل ساعة يرجع. وهذا معنى قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فدائما يذكر الله، ولذلك قال السلف: ذكر الله أنواع، أعظمها أن تذكر الله على كل أحوال. إن أردت أن تعصي ذكرت الله فكففت، وإن أردت أن تطيع الله ذكرت الله فنشطت. دائما ربك تذكر، هذا معنى الإنابة، لهم البشرى فبشر عباد. ثم قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وذكرنا أن هذه مهارة يجب التعود عليها، وهي أنك في اليوم الواحد تسمع أقوال كثيرة، فالواجب عليك أنك يكون عندك مصفاة بحيث ما تتكلم ولا تتبع إلا الأحسن، الأحسن وليس الحسن فقط. وهذا المؤهل للإمامة، هذا الشخص هو المؤهل لإمامة الناس، إذا كان عنده مصفاة بحيث أنه يتبع الأحسن، وعنده تمييز وعنده بصيرة وعنده نور، فيستمع الأقوال ويتبع الأحسن. ولذلك لفت من بعض السلف لما قال الأحسن هو القرآن، فمهما كثرت الأقوال يرجع القرآن فيجد الحكمة فيه ويجد الأحسن فيه في أحسن عبارة. يقول الله عز وجل فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصفهم الله بوصفين، أولا هداهم الله، وثاني هم أولو الألباب، يعني هداهم الله جل وعلا وهم أصحاب لب. ولا شك أن العبد الذي تعود على أن يستمع أقوالا ثم يتبع الأحسن، وعنده بصيرة وعنده ميز فيختار الأحسن ويتبعه، لا شك أن هذا من أولي الألباب، بل هو من عظماء أولي الألباب، وهم قلة في العالم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال جل وعلا بداية درس اليوم، يقول الله عز وجل هذه الآية المرعبة، وهي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا تخويف لنا. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية السورة كما ذكرنا نزلت بعد 10 سنين من الدعوة إلى الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تأسف عليه. لماذا؟ لأنه قد حقت عليهم كلمة العذاب، نسأل الله عليه وسلم في الزمن الأول، في الكتاب الأول، في الميثاق الأول، لم ينلهم النور الأول. لذلك أفمن حق عليه كلمة العذاب أتأسف عليه أو تحاول إنقاذه؟ ما تستطيع. وهذا لا يعني ترك الدعوة إلى الله، ولكن ترك الحزن الشديد عليه، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا المعنى تكرر في السورة المكية كثيرا. لكن تدبروا هذا والواحد يخاف، هل الإنسان عنده علم أنه قد ناله النور الأول لما وزع الله الأنوار وابقى بعضهم في الظلمة بحكمته؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، نسأل الله العافية والسلام. يعني هؤلاء الله جل وعلا كتب أنهم في النار، تستطيع أن تنقذهم؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تخالف مراد الله جل وعلا. ففي هذه تسلية وفيها تخويف، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، والله ما تستطيع. ثم قال تعالى مثاني، لكن الذين اتقوا ربهم، فازت التقوى بخير الدنيا والآخرة، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. سبحان الله، شوف المثاني، قبل قليل يقول الآخرين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فعادلها هنا وقال على المتقين لهم غرف من فوقها غرف مبنية. والغرف في لغة العرب هي المكان المرتفع الطيب بالهواء، دائما الغرفة ما تكون إلا فوق. فيقول جل وعلا لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، في المشرق منها هنا أو منها المشرق الغربي أو الشرق. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار، هي غرف لكن تجري من تحتها الأنهار. ثم قال تعالى وعد الله، يعني لا يدخلك أي ريب في أن هذا حاصل للمتقي، وعد الله وكفى. ثم أكد فقال لا يخلف الله الميعاد، جل وعلا ما يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فلم يبقى عليك إلا أن تتقي الله عز وجل في خلوتك، في جلوتك، في سكوتك، في كلامك، في كل شيء تتقيه، وتحذر من الآية اللي قبلها، لا تكن ممن حقت عليه كلمة العذاب وأنت لا تدري عن هذا، لكن المصائر تبين. أفأنت تنقذ من هنا؟ قال تعالى وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ضرب الله مثل، وهذا المثل له معنى باطن كثير، منه مثل للدنيا ومثل للبعث ومثل لأشياء كثيرة. ألم ترى؟ وهذا فيه لفت نظر وتشويق، مثل الآن الواحد إذا بيتكلم يقول ما دريت، ما رأيت، ما سمعت، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء جل وعلا فسلكه ينابيع في الأرض. ينابيع، والينبوع هو العين التي بني لها بناء أو مسالك العيون في الأرض، سبحان الله. وكلمة سلكه أي أجراه، ولكن بطريقة معينة، كما قال تعالى ما سلككم في سقر، وقال تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فالسلك هنا له يعني معنى دقيق عند العرب، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. والله هذا مثل الدنيا، وهذا المثل تكرر في القرآن كثير. هذا مثل الدنيا، زرع مختلف ألوانه، من منصب، من شباب، من قوة، من مال، من سلطان، ثم فجأة كل شيء ينتهي. الشباب يؤول إلى هرم وشيخوخة وخرف، والمنصب يذهب والمال يذهب، وكل هذا مثل الدنيا، هشيما تذروه الرياح. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، نوه الله بأولي الألباب في هذه السورة كثير، سبحان الله. شوف الآن في الصفحتين هذه 3 مرات، لما ذكر قيام الليل والعلم قال إنما يتذكر أولو الألباب، ولما ذكر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال وأولئك هم أولو الألباب، ولما ذكر هذا المثل قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إنما يراد من القلب اللب، وباقي القلب إنما هو مضخة فقط، لكن اللب الذي يعقل، يعقل ما ينفعه ويعقله عما يشينه. إن في ذلك لذكرى لأولي. ثم جاءت الآية التي بعدها وما أعجب هذه السورة، ورب الكعبة والقرآن كله عجب، لكن ما أعجب هذه السورة، سبحان الله. هذه نزلت بعد الشعب، بعد سنين طويل من الهجرة والتزكية. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور ومن الله جل وعلا، هل يكون كغيره؟ ولذلك ما أتى بالمعادل كما قال في الآية اللي قبلها، ما يأتي بالجواب، لأنه يعني معروف، هل يستوي هو غيره؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام، نسأل الله من فضله. يقول ابن مسعود وهو من أعلم الناس في القرآن، يقول إذا سلك الله النور في القلب انشرح القلب وانفسح، وعلامة ذلك، انتبهوا، وعلامة ذلك التجافي عن دار الغرور، تخرج من قلبه من تفكيره، حتى لو كان يسعى فيها مثل الناس، لكن يتجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتأهب للموت. هذا الذي شرح الله صدره للإسلام. فالذي شرح الله صدره للإسلام فرح بالإسلام، فرح بأسماء الله وصفاته، فرح بالشريعة، رضا تام، يرى أن نعمة الإسلام هذه لو أتته مصائب الدنيا كلها ما تعادل نعمة الإسلام اللي فيها انشراح، فيها يقين، وفيها برد يقين، وفي الآخرة جنات النعيم. أفمن شرح الله صدره الإسلام، وبين الله في السورة الأخرى في الأنعام، وهي نزلت في تلك الأيام أيضا بعد الشعب، قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهنا قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نسأل الله من فضله، على نور، والنور هذا من ربه، هو اللي أعطاه النور في قلبه وفي بصره وفي بصيرته وفي علمه، نسأل الله من فضله. هل يستوي مع غيره؟ مع القاسي؟ لا والله، ولذلك ضده قاسي القلب، ما انشرح صدره ولا انفسح، بل كأنما يصعد في السماء. قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، صلى الله عليه وسلم. القلب يقسو كلما ابتعد عن ذكر الله، يقسو حتى يكون كما قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يكون أقسى والله من الحجر. وعلامة ذلك إنه ما يتأثر بالقرآن، ما يذكر الله كثيرا، ما يخشع، ما يرحم، أعوذ بالله. قال أولئك في ضلال مبين، ضلال بين واضح. ثم نوه الله بالقرآن الذي هو يلين القلوب القاسية، القرآن من أعطاه حقه وأقبل عليه والله يذيب القلوب القاسية. القرآن والذكر والتفكر والعلم والدعاء، هذه الخمسة تذيب القلوب القاسية، تجعلها لينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع أولئك في ضلال مبين. ثم قال الله نزل أحسن الحديث، هذا إشارة للآية اللي قبلها، قال فيتبعون أحسنه، أحسن الحديث كلام الله جل وعلا. والله ما يعملون الآن دورات في التنمية البشرية كما قالوا في القدرات وفي أشياء، ثم ترجع القرآن تجد الكتاب الكامل تجد في آية واحدة واضح بين، لذلك هو أحسن الحديث. الله بدأ بلفظ الجلالة، مرة ذكرنا في التفسير أن الآية التي تبدأ بلفظ الجلالة تجد فيها جلالة، مثل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا بدأ باسمه الأعظم الله، وهذا في تشريف القرآن، الله هو الذي نزله، الله نزل أحسن الحديث، ولذلك تب لنا إذا كنا لا ننتبه لأحسن الحديث ونهجره نصد عنه نستبدل به غيره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني ما في تناقض ما في تضاد أبدا، يصدق بعضه بعضا، مثاني يعني يثني الوعظ على القصص على الأحكام على الوعد على الوعيد، ما تمل منه ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، ما يمكن أحد يمل منه. وأنا ضربت لكم مثلا بسورة يوسف عليه السلام، نقرأها منذ وعين الدنيا إلى الآن، والله كل مرة لها حلاوة في القلب وفي اللسان كأنك أول مرة تسمعها، هذا أحسن الحديث، كل مرة تخرج لها معاني جديدة وأشياء جديدة، وهذا لا يمكن أن يكون في أي كلام آخر إلا كلام الله جل وعلا. متشابها مثاني، ثم وصف الله عباده الصالحين كيف ردة الفعل إذا سمعوا القرآن، نسأل الله أن نكون منهم، قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقف شعور الجلود إذا سمعوا ما فيه من الصواعق ومن الوعد ومن الوعيد، تلقائيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، نسأل الله فضل. فقط هذا الذي وصف الله به أتقى عباد، يعني ما ذكر أنهم يصرعون ولا ذكر أنهم يتمايلون ولا ذكر أنهم كذا، ولكن أيضا نبهنا كثيرا إلى أن الذي يصرع لا تتهمه دائما، يعني ليسوا كلهم يمثلون أو كلهم، فيه من نساك العجم من يمثل، ولذلك الصحابة قالوا والله إن نقرأه إن نخشى الله ولا نصرع، لكن فيه أيضا من هو ضعيف، الصحابة أقوى منه أكمل منه، يعني قلبه ما تحمل، فيه من الصالحين من مات حتى من آية أو مرض منها أو. لكن الوصف المضطرد عند الذين يخشون ربهم هو الذي وصف القرآن اللي هو أحسن الحديث، أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم وعيونهم تدمع إذا سمعوا هذا. حتى أهل الكتاب قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ووصف الله أيضا أهل العلم، العلم الحقيقي النافع، وصفهم بهذا، فقال تعالى في آخر الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا اللي الله أعطاه العلم كيف يتأثر بالقرآن، قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، اختيار من الله جل وعلا، الهداية اختيار وفضل، ولا هداية الإرشاد مبذولة للعالم كله، يهدي به من يشاء، سواء ذلك القرآن نفسه يهدي الله به من يشاء، قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا أثر القرآن فيهم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وكذلك هذا الأثر هدى الله اللي هو اقشعرار الجلود ثم لين الجلود والقلوب والعيون، هذا هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال جل وعلا ربنا في هذه السورة العظمى الهائلة العجيبة للغاية التي جمعت كل أعمال القلوب كل العقائد كل قال تعالى أفمن، إذن هذا الاستفهام الثالث مر معنا اليوم، أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفمن شرح الله صدره للإسلام، الثالثة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك، يعني الإنسان قد يتقي العذاب بحواسه، يتقي بيديه بعدين يتقي بقدميه ينضم يتقي بظهره، دائما الإنسان لو مثلا جاءه مصيبة ولا ضرب ولا سيف ولا، لكن واحد وصل به الحال إلى أن يتقى بجوارح كلها حتى اتقى بحر وجهه، هذا خلاص ما عاد بقي شيء، هذا تعظيم للعذاب الذي مس منه كل شيء، كما قال تعالى تطلع على الأفئدة. واحد يصف الشجاع فيقول يلقى السيوف بوجهه وبنحره، يعني يعظم جراءته أنه يلقى السيف بوجهه، هذا أعوذ بالله يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يقول لا تحزن عليهم الآن ولا تضطر بما ممكن منه، تراهم سيأتيهم أيام في الآخرة يتقي بوجهه بحر وجهه يتقي سوء العذاب يوم القيامة، ما عاد يملك إلا وجهه، أعوذ بالله إذا وضع في النار، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن نكون ممن حقت عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار. ولذلك ترك أيضا الاستفهام بدون جواب لأنه معروف الجواب. قال تعالى وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، إذن هذا الله ما يظلم أحد، هؤلاء أول شيء وصفهم أنهم من الظالمين، وقيل للظالمين، والشيء الثاني ما كنتم تكسبون، إذن هذا الذوق واتقاء العذاب بالوجه بسبب الظلم وبسبب ما كنتم تكسبون. دائما ينسب الله دائما أفعالهم إليه، لأن الإنسان له اختيار، ما الفرق بين الإنسان وبين الملك؟ الإنسان له إرادة له اختيار، لكن تحت إرادة الله ومشيئته، وهذا الاختيار هو الأمانة التي رفضت السماوات والأرض والجبال وأشفقنا منها وبينا يحملها وتحملها الإنسان، هذه الإرادة والاختيار، ولذلك الإرادة هذه والاختيار إما أن تقود إلى جنات النعيم ويكون أشرف المخلوقات، وإما أن يكون هكذا يعني باختياره. قال تعالى كذب الذين من قبلهم، لا تأسى يا محمد ومن بعدك إلى قيام الساعة، ترى في أمم أقوى منهم كذبوا، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، صلى الله عليه وسلم ألم أذى، كل يوم تنقص الأرض من أطرافها، كل يوم يعلو الحق والباطل يعيش الكمد من حيث لا يشعرون، سبحان الله، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهكذا كل من صد على سبيل الله، كل من حارب الحق، والله يأتيه العذاب من حيث لا يشعر. قال فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لكن ما يعلمون، عذاب الآخرة أكبر. هذه قيلت في مكة قبل بدر وقبل المغازي وقبل، يعني يوم كان هؤلاء في غاية الاستضعاف، ترى بعد الشعب مات أبو طالب وزاد زاد الضغط الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك يقول الله عز وجل هذا، يقول فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم رجع الله عز وجل إلى القرآن يمجد فيه ويمدحه لعل القلوب أن تستيقظ، فقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، المثل نحن لنا معنى خاص اللي هو أمثال العرب، أمثال العرب هو الحكمة اللي تكون مختصرة وتلخص لك كثير من المعاني، ولذلك قراءة كتب الأمثال نافع لأن المثل هو خلاصة الحكمة، لكن هذا معنى خاص، المراد بالمثل هنا المعنى الأعم، المثل عند العرب هو العلامة التي يهتدى بها، ولذلك لا زالوا إلى اليوم يسمون العلامات التي يهتدى بها في البر والبحر يسمونها أمثال، اللفظة لا زالت مستخدمة إلى اليوم عند العرب، يقول أن الرائد أو الدليلة دائما ينظر في الأمثال، الأمثال اللي هي العلامات اللي يهتدي بها، فالقرآن العلامات التي تهتدي بها فيما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة كلها موجودة في القرآن، ولذلك ذكرت بالكلية. قال ولقد ضربنا، كلمة الضرب هنا معناها التثبيت والتوضيح، ضرب مثل ضرب العملة مثل ضرب، ولقد ضربنا للناس للناس كلهم على مستوياتهم وأفهامهم وعقولهم في هذا القرآن من كل مثل، آيات وعلامات ودلائل، من تمسك به لا يضل ومن طلب الهدى في غيره أضله الله لعلهم يتذكرون. ثم مدحه الله فقال قرآنا عربيا، عربي المعاني، رصانة في رصانة في اللفظ وشرف في المعنى ووثوق في الحجة والبرهان، يعني شيء يأخذ بالعقول والألباب. فقال لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما في عوج، معتدل، ما في اختلاف، ما في تضاد، ما في لبس، ما في شكوك، مهما كان ما يمكن أحد الآن سوي حتى من الكفار يقولون القرآن ملتبس أو مختلف أو متضاد، أو إذا عرف يعني مساقات الآيات عرف، ما يمكن. لعلهم يتقون، ثم لما نبه الله ونوه بالقرآن نوه بالتوحيد مرة أخرى، كما هناك لما قال الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ثم مدح القرآن، بعدها قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في أول الصفحة هنا أيضا مدح الإسلام ثم مدح القرآن، كذلك هنا مدح القرآن ثم مدح الإسلام. فقال ضرب الله مثلا، هذا أعظم مثل في أمثال القرآن، أعظم مثل إطلاق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا الرجل فيه شركاء، وهؤلاء الشركاء فيهم شكاسة في أخلاقهم، يعني أخلاقهم ضيقة، هم متشاركين في عقد والوقت ضيق، يعني العبد هذا ما عنده إلا ليل ونهار، واللي يملكونه كثر وأخلاقهم سيئة للغاية، وكل واحد يريد أن يستأثر عن شريكه بهذا العبد وبخدمته وبكذا، فما ظنكم بهذا العبد؟ متشتت، يرضي هذا ويرضي هذا، وهذا غضبان عليه وهذا غضبان عليه، وهذا يريد يتقرب لهذا يريد يتقرب. فالعبد هذا متشتت الذهن، متشتت الجهد، متشتت تعبان للغاية، هذا مثل المشرك. المشرك الآن يخاف من الجن، يخاف من الشياطين، يخاف من الأصنام، يخاف من كل شيء، يخاف من ويتقرب لهذا ويتقرب لهذا، ويخاف من العين الخوف الشركي، ويخاف من السحر الخوف الشركي، ويخاف من الطواغيت، ويخاف من كذا، ويخاف من يعني خوف من كل مكان، ويحب هذا ويحب الدنيا ويحب الجاه ويحب عنده حب أيضا شركي، عنده رجاء شركي، يتعلق بهذا ويتعلق بهذا، سبحان الله متشتت، ولذلك ضايع ضايع صحيح، كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الآية التي في سورة الحج يقول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طيب المقابل له حتى ننتهي من المقابل لهذا، ورجلا سلما لرجل، الموحد هكذا مثله سلما لرجل، بمعنى أنه هذا الموحد عبد ما له لسيد واحد، والسيد الواحد هذا أيضا رضي وخلقه طيب ويشكر العبد دائما ويقبل ما أتى منه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم طريقة مع أنس لما خدمها 10 سنين، ما في يوم من الأيام قال له لماذا فعلت، لماذا لم تفعل، يقول لو قدر لك، ما في يوم نهره، مع أن أنس عمره 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ليس عبد، خادم يعني خويدم له، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان عمره 53، يعني فرق كبير، ومع ذلك 10 سنين، يعني الإنسان لو كان الخلق هذا مو بأصيل فيه ما يقدر يواصل 10 سنين، 10 سنوات يقول أنس والله ما أذكر أنه ضربني ولا نهرني ولا شتمني ولا حتى قال لي لما لم تفعل ولا لما فعلت ولا، يعني سبحان الله، تخيل لو أن هذا العبد سيده بهذه الأخلاق، فهو يشكر على القليل ويتجاوز عنه كذا، فالعبد مرتاح تماما، ما له إلا واحد يرضيه يقوم بخدمته مرتاح تماما. هل يستوي هذا مع الآخر اللي فيه شركاء متشاكسون ورب الكعبة؟ هذا مثل المشرك والموحد، المسلم الحقيقي. وترى يا إخوان لا تظنون إن الإنسان إذا برئ من الأصنام إنه خلاص، لا، القلب انتبه له، القلب قد يكون فيه شركاء لله متشاكسون، إرادة الدنيا، هذا شريك لله، أعوذ بالله، إرادة الجاه، إرادة الناس، إرادة الشهرة، إرادة كذا، شرك الإرادات هذا خطير، شرك المحبة خطير، شرك الطاعة خطير، هذا اللي يدخل على الصالحين. وكلما كان قلبك سلما لله جل وعلا، يعني كل شيء في قلبك هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، تصبح تمسي ما همك إلا ترضيه، وإذا أرضيته أرضى عنك الناس وكفاك شره، وإذا أرضيت الناس بسخط الله جل وعلا لم يرضى عنك وسخط عليك الله عز وجل. قال هل يستوي يعني مثلا؟ كل عاقل في الدنيا يقول لا والله لا يستوي، ولذلك هذا الجواب الحمد لله، الجواب الحمد لله، يعني تجاوز عن جوابهم لأنه معروف، فقال الحمد لله واتضحت الحجة، قام البرهان لكل ذي عينين، ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلم ولا يعذرون في جهل. ثم ختام اليوم فيه موعظة، لأن سيأتي بعدها مسألة الذي كذب على الله والذي صدق وكذا، دائما قال إنك ميت وإنهم ميتون، لم يقل إنك ستموت بل قال إنك ميت، يعني ذكرها بهذا الوصف، يعني مقطوع بالموت الآن وغدا وكل آت قريب، إنك ميت، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم ميتون، كل من على ظهر الأرض الآن لو تأتي بعد سنوات ما تجد منهم أحد، والله الواحد إذا عاد إلى بلده بعد انقطاع يعني كان المسجد الجامع فيه عشرات من اللي يعرفهم كلهم تحت الأرض، ولم يبقى إلا أفراد يعدهم على أصابع اللي يعرفهم. طيب وهو في الطريق، الأرض هاكل إنك ميت وإنهم ميتون، وكل واحد سيحاسب وسيلقى ما عمل. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الاختصام هذا هو والله الذي يعني يأخذ المؤمن حذره منه. أولا سيختصم المؤمن الكافر كما قال علي، أول من يجثو إلى الحساب يوم القيامة الثلاثة، والثلاثة الذين في بدر الذين خرجوا للمبارزة هم أول هذان خصمان اختصموا في ربه. وكذلك اختصام المؤمنين مع الكفار، لكن أيضا فيه اختصام المؤمنين فيما بينهم. ولذلك الزبير وغيره سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا كيف نختصم ونحن إخوان، يعني نحن إخوان الآن يكون بيننا صحيح أشياء وكذا، كيف نختصم؟ قال لا بد أن يؤدي الله إلى كل ذي حق حقه، حتى الشاه الجلحة من الشاة القرناء. ولذلك طوبى لعبد توقى حقوق البشر ولو كانوا إخوانه، لأنه سيجثو يوم القيامة للخصومة. زوجتك ستخاصمك إذا لم تأخذها بأمر الله، زوجك سيخاصمك إذا لم تقوم بأمر الله وتنصحين، أبنائك يتعلقون بك يوم القيامة إذا لم تقم بأمر الله قدر ما تستطيع، جيرانك يخاصمونك يوم القيامة، إخوانك اللي تراهم على منكر يخاصمونك يوم القيامة. يوم القيامة يوم الاختصام الأكبر. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقد نصبت أمامنا الجنة والنار، وكل واحد يختصم حتى مع أقرب الناس إليه، يريد حسنة واحدة ينجو بها من النار التي أمام عينيه يأكل بعضها بعضا. اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ونسأل الله أن يجعل هذا الكلام حجة لا علينا، ونسأل الله أن يجعلنا أقرب الناس إليه وأعظمهم تعظيما لكتابه وحبا لكتابه وإقبالا عليه، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.